وحشني وحشني يا حب. سلامات سلامات بالحضن يا حب. اخواتي بحب اخواتي بحب اخواتي بحب يا اخواتي بحب. وبقولها يا ناس من قلبي من قلبي بحب من قلبي. وبقولها يا ناس من قلبي من قلبي بحب من قلبي. دوامة الحب مغلباني واخداني لفوق ومدوباني. دوامة يا ناس جبارة يا ناس دوامة يا ناس جبارة. Para ya nada. حنعيده تاني ولا حنعيده تاني؟ جرالك يا قلبي جرالك ايه؟ حكايتك ايه يا قلبي حكايتك ايه؟ جرالك يا قلبي جرالك ايه؟ حكايتك ايه يا قلبي حكايتك ايه؟ احنا حنحب تاني يعني حنعيده تاني ولا حنعيده تاني؟ احنا ما صدقنا نسينا جرح الماضي القريب والجرح اما اشتكينا احضر فيه الطبيب. جبنا الصبر داوينا قال ده بخت ونصيب، قال ده بخت ونصيب. احنا ما صدقنا نسينا جرح الماضي القريب والجرح اما اشتكينا احضر فيه الطبيب. جبنا الصبر داوينا قال ده بخت ونصيب، قال ده بخت ونصيب. نرجع نحب تاني يعني حنعيده تاني ولا حنعيده تاني؟ ما ترد لي يا قلبي ساكت ليه ساكت ليه؟ بتكلم روحك وتقول ايه بتقول ايه؟ ترد يا قلبي ساكت لي ساكت لي؟ بتكلم روحك وتقول ايه بتقول ايه؟ بتقول ايه بتقول ايه؟ انا كدابة وجرح الماضي خلاص نسينا. طب ما هو حسيت بيه من اول دقة وانا ما قدرتش اقولك لا، مش قادرين نستغنى عنه ولا ننسى. طب ما هو ده هدية عمري وحبيته حبيته بجد، حبيته يا ناس ايوه بحبه وان شاء الله ما حد. عمري وحبيته حبيته بجد، حبيته يا ناس ايوه بحبه وان شاء الله ما حد. دوامة الحب مغلباني واخداني لفوق ومدوباني، دوامة يا ناس هتفضلي في عينينا نورت حبنا. خليك يا اللي نشوف الهنا كله ونقطف ياسمين وفل، ودينا نشوف الهنا كله ونقطف ياسمين وفل. هو اضحك يا زمان ما كفاية حرمان، او اضحك يا زمان ما كفاية حرمان، ده ما حد شاف حرمان قدي على حسبي وده قلبه وقلبي. يا فرحة هي موتنا حور تودينا مطرح ما تودي. يا مرحى يا موتنا حور